Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Al'anatullahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. Qulna inna kulla ma yuhmal ala al-mahiyya فإنما هو ببركة الوجود. فإذا قلنا النار حارة، أية نار هي النار الحارة؟ النار المعدومة أو النار الموجودة؟ أيهما؟ النار الموجود. وإلا النار إذا كانت معدومة فهي فاقدة لذاتها، فكيف تكون حارة؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فإذا كان المثبت له معدوما فكيف يثبت له شيء ويعرض عليه الشيء؟ ولذلك العنقاء لا تتصف بصفة من الصفات الوجودية. لماذا؟ لأنها غير موجودة. إذن كل ما يحمل على المهية فإنما يكون ببركة الوجود وبعرض الوجود. ما يحمل على المهية على أنواع. النوع الأول حمل الذات، النوع الثاني حمل الذاتيات، وقد مضى الكلام في هذين النوعين. الثالث مما يحمل على المهية ما يسمى بلوازم الذات. في لوازم الذات أكو هنالك بحث مفصل إنه لوازم الذات شنو معناه. تفصيل هذا البحث ذكره الشيخ المطهري في شرحه على المنظومة، ولا يهمنا الآن الخوض في تفاصيل هذا المبحث. كلمة اللوازم، اللازم ما لا ينفك عن الشيء، هذا يقال له اللازم، وجمعه اللوازم. لوازم الذات يطلق عليها أيضا لوازم الوجودين، يعني ما يكون لازما للماهية سواء كانت متحققة في الذهن أو كانت متحققة في الخارج، هذا يقال له لوازم الوجودين. مثل شنو؟ مثل الزوجية للأربعة. الزوجية لازمة للأربعة، مو من الأعراض المفارقة وإنما من الأعراض اللازمة، وهي لازمة الوجودين، لأن الوجود الخارجي الأربعة في وجودها الخارجي زوج أو فرد زوج، لأنها تنقسم بمتساويين فهي زوج. زين، الأربعة بوجودها الذهني زوج أو فرد؟ الأربعة اللي في ذهنكم موجود مو في الخارج موجود، هذا زوج أو فرد؟ بلي، يعني أنتوا إذا تصورتوا في ذهنكم أربعة عنقاءات أربعة من العنقاء، هذا إلى وجود خارجي عيني؟ لا، إلى وجود ذهن. هاي الأربعة اللي في ذهنكم زوج أو فرد؟ زوج، لأن تنقسم بمتساويين. فإذا هذه اللوازم تكون لوازم الوجودين، هذا تعبير. التعبير الثاني يسموها لوازم الذات أو لوازم المهية، يعني مو فقط لازم في الخارج، لا، هذه المهية أينما تحققت، تحققت في الذهن أو تحققت في الخارج، فهذا اللازم يتابعها أينما كان. زين، أكو فرق بين التعبيرين لوازم الذات ولوازم الوجودين؟ الجواب نعم، أكو فرق، وهذا محل بحث طويل بين الفلاسفة. ليش أكو فرق بينهم؟ المعنى الإجمالي واحد، ولكن في الحقيقة هذا شنو؟ هذا بتفصيل، وأن أي من التعبيرين أدق هذا بتفصيل الشيخ المطهري ذكره ولا يهمنا الآن. ولكن إجمالا المصنف يقول هذه أيضا إنما تكون ببركة الوجود. إذا الماهية ما كانت موجودة لم يكن لها لازم، فهذا اللازم إنما يطرأ عليها ببركة الوجود. وكذا النوع الثالث، لوازم ذاتها، يعني لوازم ذات المهية التي هي لوازم المهية، مو لوازم الوجود الخارجي فقط أو لوازم الوجود الذهني فقط، وإنما هي لازم هذه الماهية. فأينما كانت هذه الماهية كان هذا اللازم. شنو مثاله؟ كمفهوم الماهية العارضة لكل ماهية. الإنسان، الإنسان الموجود في الخارج، هل يطلق عليه أنه ماهية لو لا؟ نعم، الإنسان وجود له ماهية، الإنسان ماهية، الشجر ماهية. إذن الإنسان الموجود في الخارج ماهية. زين، الإنسان الموجود في الذهن شنو هو؟ أيضا ماهية. إذن هذا العارض وهذا المحمول وهو ماهية، هذا لازم الوجودين، الوجود الذهني والوجود الخارجي. هذا مثال. المثال الآخر، الزوجية العارضة لماهية الأربعة، اللي هذا المثال أوضح. الزوجية تتبع ماهية الأربعة أينما كانت الأربعة، إذا كانت في الخارج فالزوجية تتبعها، وإذا كانت في الذهن فالزوجية تتبعها أيضا. هذه تثبت لها بالوجود لا لذاتها. ليش لا لذاتها؟ لأن ذات الماهية هالكة، ذات الماهية لولا الوجود باطلة، فإذا لولا الوجود لم يكن يثبت لها ذات، ولم يكن يثبت لها لازم من اللوازم. وبهذا التقرير يظهر أن لازم الماهية، الشيء اللي سموه لازم المهية، إنما هو في الواقع وفي الحقيقة لازم الوجودين الخارجي والذهني. لازم المهية يعني شنو؟ يعني لازم الوجود. المهية إذا ما كان لها وجود خارجي وما كان لها وجود ذهني، هل لها لازم؟ لا، ما إلها لازم. ليش؟ لأن لا وجود لها. إذا جدار ماكو، بياض أكو؟ لا ماكو، لأن البياض للجدار فرع وجود الجدار. فإذا قلنا لازم المهية يعني شنو في الواقع؟ يعني لازم الوجود. يعني إذا الماهية خلعت عنها لباس الوجود الخارجي فما كانت في الخارج، وخلعت عنها لباس الوجود الذهني فلم يكن لها وجود في الذهن، هل لها لازم؟ لا، لأن وجود ما إلها. الأربعة اللي مو موجودة في الخارج ومو موجودة في الذهن، هل هي زوج؟ لا. الأربعة اللي مو موجودة في الخارج ولا في الذهن يعني شنو؟ يعني في هذه الغرفة ماكو أربعة. ولم يخطر بذهن أحد مفهوم الأربعة. أكو هنالك زوجية؟ لا. زوجية على شنو تعرف؟ زوجية على ماذا تحمل؟ فإذا قلنا لازم المهية، هذا في الواقع شنو معناته؟ يعني لازم الوجودين، لازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني. وبذلك يظهر أن لازم الماهية إنما هو في الواقع لازم الوجودين، كما ذهب إليه الدواني. المحقق الدواني قائل هذا الشيء اللي سموه لازم المهية في الواقع هو لازم الوجودين. هذا النوع الثالث. النوع الرابع والخامس، لازم الوجود الذهني. والنوع الخامس، لازم الوجود الخارجي. هذه أيضا تعرض على المهية بماذا؟ ببركة الوجود. وكذلك لازم الوجود الذهني، مو لازم الوجود الخارجي. مثل شنو؟ كالنوعية للإنسان. نقول الإنسان نوع، الحيوان جنس، مو هالشكل. الإنسان نوع. النوع يعني شنو؟ يعني كلي تحته أفراد متفقة الحقيقة، مثل الإنسان أفراد متحدة الحقيقة. الجنس في المنطق شنو معناته؟ الكلي الذي تحته أفراد مختلفة الحقيقة، مثل الحيوان اللي تحته الناطق والصاهل إلى آخر. زين، أي إنسان هو النوع؟ الإنسان الذهني لو الإنسان الخارجي؟ الإنسان الذهني. الإنسان الخارجي فرد وليس نوعا، لأن قلنا النوع هو الكلي. عندنا في الخارج كلي؟ لا. كل ما هو في الخارج فإنما هو جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا النوعية لازمة للوجود الذهني فقط. هذا النوع الرابع. النوع الخامس، لازم الوجود الخارجي يعني العيني، الخارجي بالمعنى الأخص. مثل شنو؟ كالبرودة للثلج، الثلج باردة، الثلج بارد. أي ثلج هو البارد؟ الثلج الخارجي. أما الثلج الذهني فهل هو بارد؟ لا. النار حارة، أي نار حارة؟ النار الخارجية. أما النار اللي الآن إجت صورتها في ذهنكم فهل هي حارة؟ لا، وإلا لأحرقت ذهنكم. لا، مو حارة. وهذا لازم الوجود الخارجي. زين، إذا بلي كصورة، بس هاي مو حارة. بلي لا، هي نار. إنسان بالحمل الأولي الذاتي إنسان، وإن كان بالحمل الشائع الصناعي مو إنسان. هذا يجي بحث في بحث الوجود الذهني إن شاء الله. فعندما نقول النار حارة ببركة الوجود النار صارت حارة، وإلا النار إذا ما كانت موجودة ما كانت حارة. هذا النوع الخامس. النوع السادس، المحمولات غير اللازمة. ذني كلها شنو كانت؟ كانت لازمة. لوازم الوجودين، لوازم الوجود الخارجي، لوازم الوجود الذهني. وكذلك أيضا الأعراض غير اللازمة، مثل الجدار أبيض. البياض هو مو لازم للجدار، لأنه ينفك عن أو يمكن انفكاكه عن. كيف حملنا البياض على الجدار؟ ببركة وجود الجدار، وإلا الجدار إذا ما كان أبيض ما كان يحمل عليه، إذا ما كان موجود ما كان يحمل عليه البياض. وكذلك المحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان والبياض للجدار، كل ذلك إنما يكون بالوجود. فإذن الوجود حيثية تقييدية في كل ماهية. من هذا التقرير يتضح شيء آخر، وهذا الشيء الآخر، وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارج عن ذاتها. لأن قلنا الوجود حيثية تقييدية في كل ماهية، فالوجود مو داخل في حد الماهية، وإنما هو خارج من حد الماهية. البارحة ما قلنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وقلنا هالشكل. إذن الوجود داخل في حد الماهية لو مو داخل؟ مو داخل. الإنسان شنو معناته؟ حيوان ناطق. هل أدخلتم في التعريف الوجود؟ قلت حيوان ناطق موجود؟ لا، مو داخل في التعريف. الإنسان حيوان ناطق معدوم؟ لا، الوجود مو داخل في التعريف، والعدم أيضا مو داخل في التعريف. ولذلك في المنجد لا تجدون في تعريف أي ماهية من المهيات لا كلمة الوجود ولا كلمة العدم. البياض شنو هو؟ لون مفرق لنور البصر مثلا. أكو موجود في التعريف؟ لا. أكو معدوم في التعريف؟ لا. فإذن في التعريف لا يؤخذ الوجود ولا العدم، ولكن الوجود قيد للموضوع في كل حملة. الإنسان بشرط الوجود حيوان ناطق، البياض بشرط الوجود لون مفرق لنور البصر، النار بشرط الوجود حارة، قيد لكل موضوع لكن مو داخل في حد المهية ومو داخل في تعريف المهية. ولذلك قلنا أنه في تعريف الماهيات النقائض جميعا منتفية. هاي كلها فروع أصالة الوجود، و اللي يؤخذ في تعريف المهية فقط الجنس والفاصل. وبما سبق يظهر أن الوجود من لوازم الماهیه الخارجت عن ذاتها، هذا لازم خارج مو لازم داخل، لأنه لا يكون جنسا ولا يكون فصلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.